بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 60 بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان، الفرائد والتنكيت. قال الناظم: وإن يجئ لفظ فصيح وارد ما غيره يسد فالفرائد، وإن يجئ وغيره سد وله تخصص تنكيتهم فاستعمله. هذان النوعان من زيادات السيوطي وهما مختصان بالفصاحة دون البلاغة، فالفرائد أن يأتي بلفظة فصيحة تنزل من الكلام منزلة الفريدة من العقد، وتدل على فصاحة المتكلم بها، بحيث لو سقطت لم يسد غيرها مسدها، كقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فالرفث فريدة لا يقام غيرها مقامها، وقوله تعالى: أهش بها على غنمي. فأهش فريدة يعز على الفصحاء الإتيان بمثلها. ومنه قولهم: أنعم صباحا. والتنكيت أن يقصد إلى لفظ يسد غيره مسدة، لولا نكتة فيه ترجح اختصاصه بالذكر لكان القصد إليه دون غيره خطأ. ومنه في القرآن العظيم: وأنه هو رب الشعرى، خص الشعرى بالذكر دون سائر النجوم، وهو رب كل شيء، لأن من العرب من عبد الشعرى، فأنزل الله ذلك ردا على من ادعى فيها الألوهية. قالت الخنساء: يذكرني طلوع الشمس صخرة، وأذكره لكل غروب شمسي. خصت هذين الوقتين بالذكر، وإن كانت تذكره كل وقت لما فيهما من النكتة المتضمنة المبالغة في الوصف بالشجاعة والكرم، لأن طلوع الشمس وقت الغارات، وغروبها وقت وقود النيران للقرى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.